قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Say, indeed, I do not possess for you the power of harm or right direction.